بدر تيشو خلاص نسيت خيري ورجعت انا هو عدو حلالك تغيا غيري طبيب بدر تيشو خلاص نسيت خيري ورجعت انا هو عدو حلالك تغيا غيري هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي خلاص نسيت خيري ورجعت انا هو عدوك حلالك دغيا غيري صبيت بدغتي الشوق خلاص نسيت خيري ورجعت انا هو عدوك حلالك دغيا غيري هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي خلاص نسيت خيري ورجعت انا هو وحدو حلالك تغيا غيري صافي دابا دغدي الشوق خلاص نسيت خيري ورجعت انا هو عدو حلالك دغيا غيري.